يعني سلب الحياء يتكلم ما يشاء ويفعل ما يشاء، وإلا فهو ذكره قال له انتبه. قال فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، ردك الله إلى البلد وردك الله إلى الفقر، ما في ولا ولا ولا شاة واحدة ولا جمل واحد، فعاد إليه. الله أكبر، هذا هو ابتلاء من الله سبحانه. وآتى الآخر مرة ثانية الرجل الآخر فقال في صورته وهيئته، فقال له مثل ما قال لهذا مسكين انقطع بي السبيل ولا بلاغ لي اليوم الا بالله، ثم بك، فقال مثل ما قال لهذا، فرد عليه مثل ما رد عليه ذاك، رد عليه قال الحقوق كثيره، ثم قال له الست اقرع يقدرك الناس ولست كذا وكذا، قال لا انما ورثت هذا كابر من كابر مثل الاول، يعني قال لك، قال فمن كما جزاه، قال ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت، يعني ما انا اقرع وفقير لا مال لك ولا تملك شيئا، وعاد الى ما هو عليه، يعني رده الله سبحانه الى ذلك. قال واتى الاعمى الثالث الرجل المبارك، يعني في صورته وكانه اعمى، فقال رجل مسكين وابن السبيل وتقطعت بالحبال في سفري الاسباب كلها منقطعه، فلا بلاغ لي اليوم الا بك الا بالله ثم بك الا بالله ثم بك الا ما قال الاول، اسالك بالذي رد عليك بصرك شاة واحده اتبلغ بها في سفري، هذه زياده. وقال له عند ذلك قال الرجل المبارك قال كنت اعمى، وقال صحيح نعم قال كنت اعمى سابقا فرد الله بصري الي، وفقيرا فقد اغناني الله سبحانه وتعالى بهذه الاغنام التي ملأت الوادي، فخذ ما شئت خذ ما شئت، فخذ ما شئت مشاة واحدة اما كله واما جزءا منه خذ ما شئت، فوالله لا اجهدك اليوم بشيء اخذته لله، اذا اخذته لله مستيقنته خذ كله او بعضه لا اشط عليك. الله مبارك. فقال امسك مالك، اسالك ماذا عن ايه؟ ما اريد ولا حاجه لي الى مالك، امسك مالك فانما ابتليتم اشكل ما كنتم ابتلاكم الله سبحانه وتعالى، فقد رضي الله عنك وستستمر على هذه النعم، واشكر ربك وزد شكرا على شكره، وسخط على صاحبيك فردهما الله سبحانه وتعالى الى ما كان عليه. لماذا؟ لانهما جحدا نعمه الله سبحانه وتعالى. فهذا الدرس العظيم ينبغي للعبد ان يتذكر نعم الله عليه، وخاصة من ابتلي بشيء ثم ازال الله عنه ذلك، دائما يكون فيه تذكر من ذلك، ودائما يكون على بر واحسان الى عباد الله، وخاصة اذا وجد مثل ما ابتلي به عليه فيعطف عليه ويحن عليه ويرحمه ويتصدق عليه، وهكذا اداء بالشكر. والا فالانسان هكذا، ان الانسان يربي لك المولد وإنه على ذلك لشهيد، وإنه بحب الخير بحب المال لشديد، هكذا مبتلى. وينبغي أن نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه الكثيرة. قال رحمه الله تعالى باب قوله تعالى أيضا أم حسبت أن أصحاب الكبير الرقيم، هذا أيضا من بني إسرائيل، يعني متقدم أن أصحاب الكبير الرقيم، الكاف معناه الفتح بالجبل، والرقيم الكتاب المرقوم، مرقوم مكتوب من الرب، ربطنا على قلوبهم ألهمناهم صبرا، ألهمناهم صبرا. الله أكبر، إذا ابتلى الله سبحانه وتعالى عبده وأراد بالخير ألهمه الصبر، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هذا هو معنى، يعني البلية بليتان، بلية نعمة وبلية نقمة، وما الفرق بينهما ولماذا نعرف ان البلاء الذي، والله سبحانه وتعالى يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، كل من يعان الله سبحانه وتعالى وكل من يكن الله سبحانه وتعالى ابتلاء، لا تفرح بالنعم ولا تيأس من نقم، لان هذا ابتلاء يبتليك بالنعم كما ابتلى هؤلاء الذين مر عليكم انفا انعم الله عليهم وجحدوا، وكذلك ايضا ابتلى الانسان بالبلايا، وليس هذا يعني يحمله على القنوط، انما هو يلجئ الى الله سبحانه وتعالى ويصبر عليه، وهذا معنى قوله تعالى ومن ما اصاب من مصيبه الا باذن الله، ما في هناك يعني في الارض ولا في السماء تصيب مصيبه الا باذن الله، يعني الله سبحانه وتعالى مشيئته وارادته. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وإذا أراد الله سبحانه وتعالى بعبد خيرا يهدي قلبه من خبره الصبر فيصبر على تلك البلدانية على تلك المصيبة ويجر عليها ويثاب عليها وتزول تلك المصيبة أيضا. وأما إذا كان خلاف ذلك يعني تشمئز نفسه وينقبض ويتهم ربه ويعني ويتسخط على ربه فهذا إقام هذا علامته. إذا ابتليت بشيء من البلاء من الموت أو بفقد المال أو بفقد الحبيب فانظر إلى نفسك، فهل أنت في نفسك ناظر لقضاء الله ومتوكل على الله؟ فأنت على خير، وإنما وصف الصابر والمؤمن بغير حساب ستنال أجرا من الله في الدنيا والآخرة. وإن كنت خلاف ذلك فاستعذت نفسك وسخطت على الله وتبرمت من قضاء الله وقدره فأنت على شر عظيم، فسوف يعاقبك الله سبحانه بهذا في الدنيا وفي الآخرة بعذاب النار. فينبغي للعبد أن يعلم أن النعم والنقم كلها ابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. الله أكبر. قال ماذا ألهمناهم؟ ماذا قال ألهمناهم؟ معناه يعني لما دخلوا في ذلك الكهف الله سبحانه وتعالى ألهمهم الصبر، ألهمهم الصبر فصبروا على الأرشاد وطاع وفراء طاع الوصيد الجناء وجمعه وصائد ووسد وقالوا وصيد الباب موصده واطبقه أصد الباب وأوصده أطبقه. بعثناهم أحييناهم أزكى أكثر ريعا فضرب الله على أذانهم فناموا يعني ناموا إلى آخره. قال فناموا رجلا بالغيب لم يستجب بدون بينات. وقال مجاهد تغرضهم تتركهم، ترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كثير يعني، وهكذا الله سبحانه وتعالى لئلا تفسد أو لا يعني تنفينا أو لا تفسد أجسادهم يعني يميل الله سبحانه وتعالى من الشرق الغرب إلى آخره حتى يحفظوا على ما هم عليه من أجسادهم. قال رحمه الله تعالى وهذا معناه أنه لم يجد حديثا على شرطه لهذا وتركه. قال باب حديث اقتفد الآيات الآيات القرآنية، وهكذا حديث البخاري رحمه الله تعالى إذا لم يجد شرطه حديثا يذكر آيات قرآنية ثم يعني يتجاوز إلى باب آخر. باب حديث الغار، باب حديث الغار. هذا الغار هذا يعني كأنه كما يقول حديث المهاجر عقب المسلم قصة أصحاب الكهف في حديث الغار إشارة إلى ما ورد أنه قد قيل إن الرجيم المذكور قوله تعالى أم حسبت أن أصحاب